السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حوالي 7000 سنة حصلت حاجة غريبة قوي للبشر، حاجة مش مفهومة إطلاقا. حصل انهيار مرعب في التنوع الجيني للرجالة. قصاد كل 17 ست كانت بتتجوز وتخلف وتمرر جيناتها للأجيال اللي بعدها، كان راجل واحد بس اللي بينجح إنه يمرر جيناته. حدث خلى الغالبية العظمى من سلالات الرجالة تنقرض تماما، وساب لنا عدد قليل جدا من الآباء هم اللي انحدر منهم كل البشر. والسؤال اللي جنن العلماء هو إيه اللي حصل؟ فيترى إيه اللي حصل في العالم القديم خلى 95% من سلالات الرجالة تختفي؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. الموضوع بدأ بشكل رسمي سنة 2015 لما فريق بحثي بقيادة مونيكا كارمن قرروا يعملوا مسح شامل للجينات البشرية، فجابوا عينات حمض نووي من مئات البشر من 110 مجتمع مختلف، وبدأوا يحللوا الكروموزوم واي عند الناس دي كلها. والكروموزوم واي هو الكروموزوم اللي بيحدد الذكورة، وبينتقل من الأب للابن جيل بعد جيل من غير ما يختلط بجينات الأم. بالبلدي كده هو اللي شايل اسم العيلة البيولوجي بتاعنا. وفي المقابل حللوا الحمض النووي الميتوكوندري اللي هو MTDNA اللي بيجي من الأم بس علشان يشوفوا الفرق ما بينهم. الطبيعي والمنطقي ان التنوع الجيني عند الرجالة والستات يكون متقارب، لان المفروض ان اي كارثة طبيعية بتحصل زي بركان او مجاعة بتقضي على الجنسين بنفس النسبة تقريبا. لكن الصدمة بقى كانت لما النتائج طلعت. في الفترة من 5000 سنة ل 7000 سنة لقوا ان التنوع الجيني عند الستات كان ماشي بشكل طبيعي وعمال يزيد مع زيادة عدد السكان، في حين ان عند الرجالة المنحنى نزل الارض. فجأة كده التنوع البيولوجي بتاع الرجالة انهار تماما، لدرجة ان في مرحلة ما حجم السكان الفعال للرجالة كان 1:17 ست، وكأن في مقص جه وقص 95% من فروع الرجالة وساب كام فرع بس هم اللي كملوا. وعلشان اقرب لكم الصورة اكتر، تخيلوا ان عندنا قبيلة فيها 100 راجل و100 ست. الطبيعي ان معظم الرجالة تتجوز معظم الستات فيخلفوا، والجينات بتاعتهم تنتقل من جيل لجيل. لكن اللي حصل في الفترة دي ان 100 ست خلفوا ونقلوا جيناتهم بشكل طبيعي، لكن من 100 راجل 5 أو 6 بس هم اللي اتجوزوا وخلفوا، وباقي 94 راجل خطوطهم اتقطعت. الاكتشاف كان بمثابة زلزال في علم الوراثة، لانه بيشاور على حدث عالمي مش محلي اثر على البشر كلها في العالم القديم. والسؤال اللي كان بيطرح نفسه، ايه اللي حصل للرجالة تحديدا دون النساء؟ علشان نفهم غرابة الموضوع لازم نقارن اللي حصل للرجالة باللي حصل للستات في نفس الفترة. الباحثين لما بيدرسوا تاريخ الستات بيبصوا على حاجة اسمها الـ MTDNA أو الحمض النووي الميتوكوندري، وده الحمض النووي اللي بينتقل من الأم لبنتها أو ابنها، لكن ما بيجيش غير من الأم وبس. فلو في كارثة طبيعية وليكن وباء، طاعون، بركان عظيم، مجاعة، الكارثة دي المفروض بتقضي على الرجالة والستات بنفس القدر. فلما النتائج طلعت ان التنوع عند الرجالة قل، المفروض ان الستات كمان كان يحصل معاهم كده، لكن اللي حصل كان العكس تماما. التنوع الجيني للستات كان بيزدهر وبيزيد، وده معناه ان الستات كانوا بيخلفوا عادي وبينقلوا جيناتهم بشكل طبيعي. والتناقض ده حط العلماء قدام حقيقة، السبب مستحيل يكون بيئي او طبيعي، اكيد مش كارثة، السبب اكيد كان اجتماعي او ثقافي، حاجة البشر نفسهم هم اللي عملوها. نظام اخترعوه مثلا هو اللي عمل فلترة قاسية للرجالة وساب الستات بس يكملوا. والسؤال اللي بيطرح نفسه، ايه اللي ممكن يكون جد في حياة البشر من 5000 سنة؟ علشان نفهم الموضوع، في معلومة غلط منتشرة على السوشيال ميديا بشكل كبير او المواقع اللي بتحب تحط العناوين السبايسي. لما بنقول ان التنوع انهار بنسبة 95% وان النسبة كانت راجل لكل 16 ست، ده مش معناه ان احنا لو دخلنا قرية وقتها هنلاقي راجل قاعد وحوالي 16 ست، أو إن 95% كانوا ميتين وجثثهم مالية الشوارع. العدد الفعلي للسكان ربما يكون كان متوازن عادي، وكان في رجالة قد الستات. الله، مال إيه المشكلة؟ المشكلة كانت في حجم السكان الفعال. مين اللي نجح في إنه يوصل جيناته للمستقبل؟ بالبلد يعني، مين اللي اتجوز وخلف ومين اللي نسله اتقطع؟ عادي ممكن يكون كان في ملايين الرجالة عايشين وبياكلوا وبيشربوا، لكن الغالبية العظمى منهم 95% سلالتهم ماتت معاهم وانقرضت، إما ما خلفوش أو ولادهم ماتوا أو حتى أحفادهم ماتوا بعد جيل أو اتنين. وفي المقابل كان في فئة قليلة من الرجالة نقدر نسميهم بالمحظوظين أو الأقوياء، هم اللي احتكروا المستقبل ليهم ولذريتهم. سلالتهم انتشرت بشكل مهول وغطت على الباقي. يعني ال 95% دول ما تبخروش فجأة، دول اتمسحوا من سجل التاريخ الجيني على مدار 2000 سنة. علشان بقى نحاول نفسر ايه اللي حصل بالظبط في حدث بالحجم الكبير ده، محتاجين نبص على التغيير الجذري اللي حصل في الفترة دي. في الفترة من 10,000 سنة ل 5,000 سنة فاتوا، حياة الإنسان اتغيرت بشكل كبير، من صياد بيتنقل ورا الرزق لمزارع مستقر في الأرض. والزراعة ما خلتش فيه شوية أكل زيادة وخلاص، دي غيرت مفهوم الملكية كله. لأول مرة بقى فيه أرض، بقى فيه مواشي، بقى فيه ثروة ممكن تتخزن وتتورث لجيل بعد جيل. ومع الثروة ظهرت الحاجة لحماية الممتلكات دي وتورثها، وهنا أكيد بدأت ساعتها تتشكل مجتمعات طبقية. قبل الزراعة كانت الناس كلها زي بعض، الكل غلابة بيجروا ورا الغزالة، لكن بعد الزراعة ظهرت عيلة ملكة للأرض والمواشي وعيلة تانية شغالة عندهم، والوضع أكيد خلق تفاوت كبير في القوة. الرجل الغني اللي عنده قطيع المواشي ومخزون القمح بقى عنده فرصة أكبر بكتير إنه يتجوز ويخلف ويحافظ على عياله مقارنة بالرجل الفقير اللي مش لاقي ياكل. ده غير إن في حاجة تانية ظهرت مع الاستقرار والزراعة، مش بس الملكية، وهي النظام القبلي الأبوي، النظام اللي قام على إن النسب يمشي ورا الاسم من الأب للابن، والتركة بتتورث للذكر علشان الأرض ما تتفتتش. فلما الشاب يكبر ويتجوز يفضل قاعد في أرض أبوه وعيلته، والعروسة تسيب أهلها وتروح تعيش عند جوزها. والنظام ده خلى عشيرة كاملة مكونة من رجالة كلهم قرايب، كلهم ولاد عم، كلهم شايلين نفس الكروموزوم واي تقريبا، في حين إن نساء العشيرة أغلبهم كانوا جايين من عائلات مختلفة وقبائل مختلفة. فالنتيجة بقت قرى كاملة فيها تنوع جيني ضعيف جدا للرجالة، كلهم نسخة واحدة تقريبا، وتنوع جيني عالي جدا للستات. في 2018 فريق من جامعة ستانفورد بقيادة الباحث تيان تشينغ تسينغ حطوا ايديهم على تفسير دموي للموضوع. عملوا نماذج محاكاة بالكمبيوتر وتوصلوا بيها لان التفسير الوحيد للانهيار المرعب اللي حصل ده هو الحرب. قالوا اكيد حصلت حرب بين العشائر اللي لسه شرحنا. العشائر كانت بتتنافس على الموارد اللي هي الارض والمية والمرعى، ولما كانت بتقوم حرب كبيرة بين عشيرتين كانت بتبقى يا قاتل يا مقتول. العشيرة المنتصرة بتعمل تطهير كامل للعشيرة المهزومة، يقتلوا كل الرجالة وياخدوا الستات سبايا او زوجات يضمهم للعشيرة المنتصرة. العملية دي بقى بتعمل ايه جينيا؟ بتمسح الكروموزوم واي تماما بتاع العشيرة المهزومة من الوجود لان الرجالة كلهم ماتوا، وفي نفس الوقت بتحافظ على الحمض النووي الميتوكوندري بتاع الستات لانهم خدوهم سبايا اتجوزوهم وخلفوا منهم في العشيرة الجديدة. فتخيلوا بقى السيناريو ده وهو بيتكرر على مدار 2000 سنة. العشيرة ألف تاكل العشيرة باء، وبعدها تيجي العشيرة جيم تاكل العشيرة ألف، مفرمة شغالة ما بترحمش. والنتيجة النهائية عدد قليل جدا من العشائر السوبر هي اللي فضلت وباقي العشائر كلها انقرضت. والنموذج بتاع ستانفورد أثبت أن الصراعات المتكررة عبر الأجيال كفيلة أنها تخلق عنق الزجاجة اللي شفناه. والموضوع حتى مش محتاج أن كل الناس تموت، محتاج بس أن العشائر القوية تفضل تمسح في العشائر الضعيفة بشكل مستمر. والكلام عن الحرب مش مجرد نظريات على ورق، علماء الأثار لقوا أدلة مادية في أوروبا بتأكد الكلام ده. مواقع زي تلهيم وشيونيك في ألمانيا لقوا فيها مقابر جماعية بترجع لنفس الفترة الزمنية دي وبتحكي مآسي، جماجم مهشمة، عظام مكسرة، سهام رشقة في الضلوع. والملاحظة الأهم في المقابر كانت الغياب الكامل للستات. لقوا في المقابر الجماعية رجالة كتير وجثث أطفال وكبار سن، لكن ما لقوش جثث ستات في سن الشباب، سن الزواج والإنجاب يعني. وده بيدعم السيناريو الدموي بأن الهجوم كان هدفه إبادة الرجالة وأسر الستات. بالرغم من قوة نظرية الحرب إلا أن في علماء تانين قالوا استنوا شوية، مش شرط يكون الدم هو السبب الوحيد. فريق فرنسي من المركز الوطني للبحث العلمي CNRS نشروا دراسة في 2024 طرحوا فيها فرضية بديلة. قالوا أن الهيكل الاجتماعي اللي هو نظام العشائر كان كفيل لوحده أنه يقلل التنوع من غير مجازر يومية. إزاي؟ تخيلوا عشيرة غنية وقوية، شيخ العشيرة عنده موارد كتير فبيقدر يتجوز كذا واحدة ويخلف عيال كتير، وعياله الرجالة لما يكبروا يورثوا الثروة والنفوذ ويعملوا زيه. في المقابل العشائر الفقيرة رجالتهم مش لاقيين يتجوزوا أو بيخلفوا قليل، فعددهم بيقل بالتدريج لحد ما العشيرة تنقرض تماما لأن مفيش ذكور كفاية يشيلوا الاسم. وباستخدام برضو نماذج محاكاة على الكمبيوتر توصلوا لأن التفاوت الطبقي والاجتماعي ده يقدر لوحده انه يوصلنا لنسبة 1 لـ17 المرعبة دي، من غير ما نحتاج فرضية ان الناس كانت بتدبح في بعضها ليل نهار. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، لو فضلنا مكملين بالمعدل ده مش المفروض ان التنوع الذكوري كان انقرض تماما؟ إيه اللي خلى المنحنى يرجع يطلع مرة تانية والتنوع يزيد؟ الإجابة على السؤال ده بتكمن في تطور الحضارة نفسها. الفترة من 2000 قبل الميلاد ل 3000 قبل الميلاد اللي التنوع زاد فيها مرة تانية شافت ظهور الدول والممالك للمرة الأولى، ولما ظهرت الدولة الوضع اتغير. سلطة العشيرة بدأت تتكسر لصالح سلطة القانون أو الملك. ما بقاش مسموح إن عشيرة تروح تبيد عشيرة تانية علشان حتة أرض، في جيش وفي نظام وموضوع كبير. ده غير إن الحياة في المدن الكبيرة خلت الناس تختلط ببعضها بشكل كبير، وكسرت العزلة الجينية اللي كانت العشائر عايشاها، والأنظمة الاجتماعية بقت معقدة بشكل كبير، ما بقتش قايمة على نظام الدم الواحد، وعلشان كده حصل التعافي للجين الذكوري، لكن التعافي ده ما كانش كامل. لسه لحد النهاردة التنوع الذكوري أقل من التنوع الأنثوي حوالي التلت، لكنه كان كافي إنه يوقف النزيف. وفي النهاية الدرس اللي طلعنا بيه من الموضوع كله إننا كلنا، كل الرجالة اللي عايشين على الأرض النهاردة، هم أحفاد القلة الناجية، العشائر اللي قدرت تصمد، وجيناتنا شايلة ذاكرة فترة صعبة من تاريخ البشرية، فترة كان فيها إنك تبقى راجل وتورث اسمك بس هو تحدي شبه مستحيل، فسبحان مغير الأحوال يرفع أقواما ويضع آخرين. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نشوف كم واحد وصل للآخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.